أيضا من العلامات التي ذكرها ابن القيم من علامات صحة القلب، يقول أن يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشرب. الخدمة بمعنى هنا العبودية، يعني عبودية الله. فتجد في قلب الإنسان إذا كان قلبه صحيحا تجد في قلبه شوقا، يعني قضية العبودية عنده ما هي تكلف، ما هي بس مجاهدة، لا، أصلا هناك شوق، هو يشتاق إلى تلك الركعات، هو يشتاق إلى تلك التسبيحات، هو يشتاق إلى ذلك العمل الذي ينفع به المسلمين وهو يبتغي به وجه الله، هو يشتاق إلى إطعام الأرملة، هو يشتاق إلى الإنفاق على الأيتام، هو يشتاق لبذل العلم، هو يشتاق لغير ذلك من الأعمال، فتجد فيه شوق. فإذا وجد هذا الشوق هذه علامة صحة، فعلى الإنسان أن يحمد الله وعليه أن يزداد من ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وكلمة الشوق هنا مقصودة، لأن قضية العبادة يجد الإنسان فيها في البداية نوعا من المشقة ونوعا من المجاهدة، فإذا ارتاضت نفسه تروضت يعني نفسه فإنه يجد لها شوقا ولذة.